الحب الخاطف نعلام نعلام اخدك ويلفك مريامة مريامة الحب الخاطف نعلام نعلام اخدك ويلفك مريامة مريامة ويسيب القلب في دوامة وانا اصلي بحب الدوامة بالليل من غير داعي على صوت من جوا بين دهلي أفرق فعني وأم خايفة ألاقيني قصاد قلبي وعقلي العقل يقول سمي ونامي والقلب شفايف وتواد ودلي أحضر وألف بحور قامة وأسهر للصبح في دوامة أحضر وألف بحور قامة وأسهر للصبح في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني وأتمنى أقابله على الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستاني أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني وأتمنى أقابله على الصدفة ويشوف ده سرحتي شافني وعنيه مش عارفاني وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشة في دوامة وانا اصلي بحب الدوامة أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم 100 غنوة وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم 100 غنوة وساعات الضحكة لاقيها غرقانة في دموع الشكوى وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وانا اصلي بحب الدوامة غيرها وما كانش حد واخد باله بقى هو الحب يا ناس ممكن بالشكل ده يعمل ما بداله انا شفته مره ما فيش غيرها وما كانش حد واخد باله، والمدهش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسجاله. من يومها بلف بورقامة وبحس كأني في دوامة، من يومها بلف بورقامة وبحس كأني في دوامة. اخوان